ساعة سعيدة مدفع الأموال غضوة المكان والفرحة تهني البال. سعيدة بدفع بأموال رضوى المكان والفرحة تهني البال وبن حبيبي لالي سحر وجمال سحر وجمال. سعيدة بدفع بأموال رضوى المكان والفرحة تهني البال وبن حبيبي لالي سحر وجمال سحر وجمال. والحبيبة ديالي وغير أنا شفتك قلبي ارتاح يا سلام تولمنا وحلة العشرة فرحي صدي زيانة ليام. والحبيبة ديالي وغير أنا شفتك قلبي ارتاح يا سلام تولمنا وحلة العشرة فرحي صدي زيانة ليام. متعني بالنظر متعني بالصغر عيني عيني عيني عيني عيني حديتك ايا كل شوي سعد انغام الوتر وينور دنيا الهوى دنيا الهوى. وساعة ساعة سعيدة حبيبي حبيبي ساعة سعيدة. حبيبي حبيبي ساعة سعيدة يا حبيبي لا تفرط لي في الأمان اختر عطفك والحنان أضوى المكان والفرحة تهني البال. حبيبي عيني عيني عيني حبيبي حبيبي ساعة سعيدة. حبيبي حبيبي ساعة سعيدة يا حبيبي أملأ من المحبة كيزان وصلي لكلي بالعطشان أضوى المكان والفرحة تهني البال. حبيبي عيني عيني عيني هو داني داني داني داني داني داني داني داني هو داني داني داني داني داني داني داني داني أنا وانت في انسجام يا عيني هذه ليلتنا روح مع روح في وئام الحب والوفا يجمعنا. داني داني داني داني داني متعني بالنظر متعني بالصدر عيني عيني عيني عيني عيني حديتك ايا ونشوف.